فتح الآيات. القصة الرابعة في سورة النمل قصة ثمود، قصة صالح مع قومه ثمود. ثمود أمة كانت تعيش بالحجر بين الحجاز والشام، وقد من الله تبارك وتعالى عليهم بنعم كثيرة وبسط لهم الأرزاق، يعيشون في زروع ونخيل طلعوها خضين، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا كثرة، كانوا قوة، كانوا في نعمة، كانوا في رغد من العيش. كفروا نعمة الله عز وجل وأشركوا به أصناما وأوثانا يعبدونها. أرسل الله تبارك وتعالى إليهم صالحا منهم، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يتكلم بلسانهم. كيف استقبلوا وكيف استقبلوا ما جاء به صالح عليه السلام؟ يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولقد واللام للقسم أو جواب القسم، أي والله لقد أرسل إلى ثمود، ثمود وكما قلنا فيها قراءتان مصروفة وغير مصروفة. أرسل الله إلى ثمود أخاهم في النسب وليس أخاهم في الدين، أن اعبدوا الله، أي بأن اعبدوا الله. فإذا هم، المفاجأة التي فاجأوه بها أنهم مختصر، إذا هم فريقان، فريق آمن وفريق كفر، واختصب يختصمون، جمع حملا على المعنى، إذا هم فريقان مثلا يختصمون. وخصامهم واختصامهم حكاه الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، حيث قال: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وحكى ربنا كيف تكبروا وعقروا الناقة، عقروا الناقة. ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا العذاب، وقالوا لصالح: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ذا كما قالوا. فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لم تستعجلون بالعذاب؟ هل هناك من يستعجل العذاب؟ هل هناك عاقل يستعجل العذاب أم يستعجل الرحمة والثواب؟ لم تعملون من الأعمال ما تستحقون به العقاب ولا تقدمون أعمالا تستحقون بها الثواب؟ لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ ويذكرنا ذاك بقول مشركي مكة، حيث قالوا كما حكى القرآن: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والعقل يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكن بين المشركين واحد في جميع الوصوف. من هنا يقول صالح: لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله؟ هل تحضير على الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تأتي الرحمة قبل وقوع العذاب، تتوبون قبل ان يأتيكم العذاب حيث لا تنفع التوبة. وقالوا اتطيرنا بك وبمن معك، شيء غريب. وانظر كيف تلطف معهم في الخطاب، فارمزوا له الجواب. خطاب صالح منتهى التلطف، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وقال يا قوم، وكأنه مشير الى القرابة، الى النسب، الى الاخوة في النسب، الى انه منهم وهم منه. لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تلطف في الخطاب، اغلظوا الجواب. وقال اتطيرنا بك وبمن معك، اي تطيرنا بك وبمن معك ممن امن. الطيرة التشاؤم، والعرب عموما كانوا من الذين يهتمون بالتفاؤل والتشاؤم. وكان الرجل منهم اذا هم بامر او عزم على سفر نظر الى طائر من الطيور في عشه او في مكان وافزع او فجر، فاذا طار الطائر يمنة فياما، واذا طار الطائر يسرة تشاءم. فان طار يمنة فياما واقبل على امره، وان طار يسرة تشاءم وامتنع ورجع. من هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم اقر الطير على وقناتها، اقر الطير على وقناتها، على وقناتها بالفتح والضم والسكون الكاف، والوقنة العش، عش الطائر ووكره يسمى وقنة. وفي رواية اقر الطير على مكناتها، نهاهم عن الطيرة. ويقول بعض العلماء ليس اضر بالرأي وافسد للتدبير من التطير، فمن ظن ان عواء كلب او لواء قط او نعيق بوم او خوار بقرة يرد قضاء الله او يمنع قدر الله، فذاك اشد انواع الجهل والسفاهة. هم يغلظون في الجواب ويقولون لصالح تطيرنا بك وبمن معك، ويبدو ان الله تبارك وتعالى ابتلاهم بشدة، بالجذب، ببعض البلاء علهم يرجعون، حتى انهم قالوا ذلك. وحدثت الفرقة بينهم، امن البعض وكفر البعض، وقد يؤمن بعض افراد الاسرة ويكفر بعض افرادها، فتحدث الفرقة ويحدث الشقاق. من هنا نسبوا كل ذلك لوجود صالح ولايمان من امن معه. تطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. طائركم اي السبب فيما يحدث لكم عند الله، هو القاضي، هو المقدس لكل ذلك. او اصابكم ما اصابكم بشؤم افعالكم التي هي مكتوبة عند الله يجازيكم عليها. او طائركم بمعنى القدر وما قدر لكم عند الله مكتوب، لا تبديل لحكمه ولا معقب على قضائه. طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. عرض عن هذا الكلام وبين الداعي الى ما يحدث، بل انتم قوم تفتنون، ان يفتنكم ابليس بوساوسه فيهيئ لكم ما ليس بحق، فتتشاءمون او بل انتم قوم تفتنون اي تمتحنون بتعاقب السراء والضراء. وهكذا في كل وقت وفي كل حين ومع كل انسان نبلوكم بالشر والخير فتنة وعلانا ترجعون. تمتحنون بتعاقب السراء اتشكرون والضراء اتصبرون بل انتم قوم تفتنون بتعاقب الرخاء والضراء والسراء الى اخر. وكان في المدينة 9 رعد يفسدون في الارض ولا يصلحون. 9 رعد التمييز للعدد حملا على المعنى الرهط الجماعة في من 3 أو من 7 إلى 10 من الرجال ليس بينهم امرأة. أما النفر فهو من 3 إلى 9 النفر من 3 إلى 9 والرهط من 3 أو من 7 إلى 10 رجال ليس فيهم أو ليس من بينهم امرأة. ويبدو أن 9 كانوا رؤساء ولكل واحد منهم رهط 7 أتباع وهم أبناء الأشراف. كان في المدينة 9 رهط وتجمع على أرهط وأراهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا فديدلهم الفساد وكأنهم مخصوصون به. كل أعمالهم إفساد خالص لا إصلاح فيه ولا يباشرون صلاحا ولا إصلاحا أبدا. يفسدون ثم قال ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. قال تقاسم فعل مستقبل امر اي احلف على بعضهم لبعض احلفوا بالله لنبيتن. والتبييت المفاجاه والمباغته ليلا. تقاسموا بالله ومن الغريب انهم قالوا بالله وهم لا يؤمنون بوحدانيته. تقاسموا بالله لنبيتنه نفاجئه ونباغته ليلا غدرا نقتله ونقتل من معه من اهله وخاصته ثم لنقولن في الصباح حين تكتشف الجريمة لوليه المسؤول عن الدم الذي يطالب بالثأر ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا فضلا عن ان نباشر القتل لم نحضر قصوا فضلا عن ان نقتل بانفسنا او نباشر الاله ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ونحلف لهم اننا صادقون. ومهلك هنا تحتل المصدر والمكان والزمن. وقرئت مهلك اي اهلاك مهلك اي هلاك مهلك كمجلس مكان مجلس مكان الجلوس مهلك مكان الهلاك. وتحتمل ايضا المصدرية كمرجع بمعنى الرجوع مهلك. قالوا تقاسموا هنا ليست امرا ولا فعلا مستقبلا بل هي فعل ماض وقع موقع الحال. والحكاية عنهم اي قالوا متقاسمين بالله حكاية عنهم قالوا متقاسمين بالله بتقدير قد تقاسموا بتقدير قد اي حكاية عنهم فعل مرض. تقاسموا ليضيقن. ترى طالما كانت تقاسموا خبرا لابد ان تكون القراءة كذلك. تقاسموا بالله اي حرف ليضيقن واهلا ثم لا يقول لولا ما شهدنا مهلك احسن. وان كانت على الرأي الاول بانها امر فيها قراءتان، تقاسموا بالله لنبيتنه، تقاسموا بالله لتبيتنه واهلك ثم لنقولنه ثم لتقولنه، على انها مستقبل امر. اما اذا كانت على تقدير انها خبر وقعت موقع الحال فالقراءة اللازمة تقاسموا بالله ليبيتنه واهله ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. وانا لصادقون نحلف بان صادق لان صادقين. هذا هو المعنى قيل. وقيل وانا لصادقون حاس، وهم في قولهم الصدق ما شهدوا مهلك اهله على قول القائل ما رايت هناك رجلا بل رايت رجلين، اي ما شهدنا مهلك اهله بل شهدنا مهلك اهله ومهلكه كذلك. وانا لصادقون في الدعاء انهم ما شهدوا مهلك اهله فقط بل شهدوا مهلك اهله ومهلكه ايضا. قيل ذلك. والمسألة اختلاف النحاة في الإعراب يغير المعنى مع عدم الخروج عن المراد، مع عدم الخروج مع المراد. والقرآن حمال وجوه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادق ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المكر التدمير في الخفاء، والمكر مذموم ولا يحيق المكر السيء الا باهله. المكر الذي هو التدبير في الخفاء وبحيله للاضرار او للايذاء مذموم، والمكر الحميد محمود اذا كان تدبيرا لنفع ام لخير. مكرهم مكر سيء، مكر الله تدبيره مجازاته لهم على مكرهم. وقال مكرا وسمى أضاء مكرا مشاكلة لفظية، والمشاكلة اللفظية اتفاق في اتفاق اللفظ في الشكل دون المعنى كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. المشاكلة اللفظية أن يأتي اللفظان في شكل واحد مع اختلاف المعنى. وهنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا شتان بين مكرهم وبين مكر الله. مكرهم سيء، مكرهم إجرام، مكرهم تخطيط سيء. أما مكر الله مكر محمود تدبير لإقامة العدل ولإحقاق الحق ولنصر المظلوم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. تأمل وتدبر كيف كانت العاقبة. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، ولا وقفة في الآية. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قيل دمر الكل في وقت واحد بالصيحة، وقيل بل دمر التسعة بعذاب منفصل وأخذ القليلة أي من كفر منها بالصيحة. لكن التسعة الذين مكروا مكر الله بهم أخذهم على غلوة وخصهم بعذاب يخالف عذاب التسعة، لأنهم حين مكروا عقروا الناقة أولا. الناقة الآية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فيأخذكم عذاب أليم. اكثر من صيغة. جاءت وجاء التحذير ناقة الله وسقياها. ناقة طلبوها خرجت من الصخرة الصماء وهي عشواء عشراء ولدت امامهم اي حامل في شهرها العاشر ومدة حمل النوق 10 اشهر. ولدت تشرب يوما ويشربون يوما يحلبون أنبانها فتكتفي القبيلة بكاملها من لبن الناقة. آية معجزة صادقة. عقروها حين عقروها وترعدهم صالح بالعذاب بعد 3 تمتعوا في ذلكم 3 ايام من ذلك الوعد غير مكذوب. اجتمعت 9 رؤساء الشر والفساد والإفساد وقالوا هلما بنا نباهته ليل ونقتل من معه، فإن كان كاذبا فقد استحق القتل، وإن كان صادقا عدلنا به قبل أن يأتي العذاب. سبحان الله، وانظر إلى التفكير السقيم. لو قتلوه لعجلوا به الى الجنة وجاءهم العذاب فعجل بهم الى الجحيم. هناك احتمال ان يكون صادقا واحتمال ان يكون كاذبا. وصدق مؤمن وآل فرعون حين قال انه كاذبا فعليه كذبه وانه صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لكن الكافر اعمى القلب واعمى البصيرة، يقولون ان كان كاذبا فقد استحق القتل، وان كان صادقا قتلنا له، ولم يفكروا ان الله عز وجل الذي ارسله يرى ويسمع وينصر رسله. مكروا مكرا وهم لا يشعرون. فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقف إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قراءة على الاستئناف. إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. العرب في سفرهم إلى الشام كانوا يمرون على قرى ثمود وكانوا يرونها، فيخاطبهم ربنا تبارك وتعالى ويقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. ترون بيوتهم في سفرهم إلى الشام خاوية خالية خاوية ساقطة. احتمل المعنى يعني فتلك بيوتهم خاوية بالرفع، فتلك بيوتهم خاوية بالنصب ولكل اعرابه، فتلك بيوتهم خاوية نصب على الحال او نصب على القطع. على القطع الاصل فتلك أن حين تحلق فهم تنفق قطعا كقوله وله الدين واصبا، اي الدين الواصب او منصوب على الحال كما يقولون. اما اذا كانت سد الرفع فهي خبر مبتدا محذوف، اي هي خاويه او هي خبر تلك. وبيوتهم بدل تعريفات كثيره، والنحويون لهم اقوال كثيرة في تخريج الاعراب. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، ولا يخرب البيوت الا الظلم، ولا تهدم الدول الا بالظلم. والظلم انواع، التضارب بين الناس نوع، والظلم وضع الشيء في غير محله، واعلى واكبر واخطر انواع الظلم أن تشرك مع الله إلها آخر، إن الشرك لظلم عظيم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. مو كده عبرة دلالة برهان واضح على وجود الله عز وجل وعلى صدق رسله، لكن من يتعظ بها؟ من يراها؟ من يشعر بها؟ إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. عبرة وعظة وتذكرة لقوم يعلمون، هم المنتفعون، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالعبرة، المنتفعون بالتذكرة. والعاقل من اتعظ بغيره. وأنزلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون، خبر من الله بإنجاء من آمن ونفعته تقوى بالنسبة لقوم ثمود، وكذلك بالنسبة لكل أمة، النجاة بالتقوى، النجاة بالإيمان. تأتي القصة الخامسة، آخر القصص في سورة النمل. يقول الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إما التقبير واذكر لوطا إذ قال نبش ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه إذ قال ظرف، وذلك أرجح لقوله قبل ذلك ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، التقدير ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ تبصرون البصر نوعان، بصر القلب أي رؤية القلب، وذاك هو العين، الرؤية العين النظر، والكلمة تحتمل المعنيين. لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أي وأنتم تعلمون قبح ما تفعلون، أو وأنتم تبصرون أي وأنتم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض حال ارتكاب الفاحشة أي يفعلونها دهارا دون حياء، ينظر بعضهم إلى بعض. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أي فاحشة؟ ما هي تلك الفاحشة؟ يأتي بيانها بقوله: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وكأنه بيان للفاحشة تكرير للتقبيح، لتقبيح فعلهم، ثم التعليل بالشهوة لبيان الغرض. وفاحشة قوم لوط لم تكن على الأرض مطلقا، ولم يرتكبها قبلهم إنس ولا جن ولا حيوان ولا طائر ولا حجرة، هم أول من ابتدع هذه الفاحشة على الأرض. وإذا جاء في موضع آخر: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهنا يبدو أنه يبين، وهذا من فوائد تكرار القصص في القرآن، إضافة معان وأبعاد أخرى.